ما بينك أحدا والمبكي ما بين ما ترك إلا حدا والمبكي ألا القتيل أنا ألا القتيل أنا ألا القتيل أنا قتيل بلا اسم ولا حرج أنا قتيل بلا اسم ولا حرج ودعت قط لا الهوى روحي ودعت قط لا الهوى من حسن ذاك المنظر البيجي ودعت قبل الهوى عافيك السيرة شوقا إليك وقلب من غرام الشكي شوقا إليك وقلب بالغرام الشجي I'm not afraid.

يكمن بالإخفاء لم يعجي خير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مفتقد. من رمق لا خير في الحب إن أبقى.